يا تعرفها؟ اه. وعلى ايش استندت انت لما انكرت الاذان؟ انكرت ان الوقت المفكرة والوقت في الجريدة إيه؟ والجريدة فقيهة؟ لا. فكيف انت اعتمدت على غير فقيه؟ ما هذا يعني ما شفتك من الهاشمي. خذوا درس الان في المواقيت، درس المواقيت وين ابو سلام. خلينا نبدا بوقتنا الان. العشاء وقته يبدا بانتهاء وقت المغرب، مو هنيك بدك تطلع، بدك تطلع للغروب. الشفق الاحمر شو هون؟ المهم وقت العشاء يدخل بانتهاء وقت المغرب. متى ينتهي وقت المغرب؟ بغياب الشفق الاحمر. هناك مذهب بيقول بغياب الشفق الأسود، لكن إن ثبت في السنة هو غياب الشفق الأحمر. نحن راقبنا سنين طويلة ونحن نستمع الأذان اللي ماشي على غير فقه وعلى الرزنامة والمفكرة، ومن علم من مكان مرتفع لأن داري على جبل، وأرى طلوع الشمس وغروب الشمس، وأرى الشفق الأحمر حينما يبدأ ينتشر مع غروب الشمس وينتشر وينتشر، ثم يبدأ يتضاءل يتضاءل حتى يغيب. فبغروب الشفق الأحمر خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء. فالذي رقبناه سنين طويلة في هذا البلد وفي بلاد أخرى ما بهمنا الآن ذكرها، لأدن هنا العشاء بعد غروب الشفق الأحمر بنصف ساعة، بنصف ساعة تماما. بعد العشاء يأتي وقت الفجر، وهذا الوقت أخطر من حيث أداء الفجر، صلاة الفجر. يؤذنون قبل صلاة، عفوا قبل دخول الفجر الصادق بنصف ساعة أو بخمسة وعشرين دقيقة، وأنا في بيتي أسمع الإقامة مع طلوع الفجر الصادق، الإقامة، وهن أذنوا قبل 25 دقيقة على الأقل. كل هذا مخالف للتوقيت الشرعي. نجي الظهر، الظهر يؤذنون الظهر في وقت الكراهة، وقت النهي عن الصلاة عند استواء الشمس في وسط السماء. بعد ربع ساعة وأكثر شوية يدخل وقت الظهر. وقت العصر بيأذنوا تماما، وقت العصر بيأذنوا تماما. وقت المغرب بيأذنوا قبل عفوا بعد غروب الشمس بثمان دقائق، ثمان دقائق. أربع أوقات ليست شرعية، وقت العصر فقط هو الشرعي. وشفنا نحن بعيننا هذه في بعض المناطق أذان المغرب بمكبر الصوت والشمس لما تغرب بعد، على العكس تماما. ليه؟ لأنه جبال هنا وديان وسهول مختلفة، والأذان كما تسمعون، شو اسم هذا الأذان اللي موحد. موحد، الله أكبر. كيف يكون الأذان هون مثل هني فوق؟ لا يستوي يعني مثلا أبدا. لذلك نحن عرفنا بالتجربة أن أذان العشاء هنا يتأخرون نصف ساعة تماما، فأذاننا كان بعد دخول وقت العشاء بزمان، لأنه ما في شفق أحمر أبدا، غربت غربت شفق الأحمر. خلينا نقوم الآن نصلي ونستأذنكم بالانصراف بعد صلاة العشاء مباشرة إن شاء الله. شيخ معذرة، بالنسبة لهذا الموضوع وهو بما أنه مهم جدا في الدين في الإسلام كعلماء، كيف ما تجلس مع بعض مثلا تشرح لبعض الكلام هذا؟ يعني يكون كل معروف، يعني مثلا تجلس أنت مع الوزير الفلاني أو مع الشيخ الفلاني مع كذا.